الوعد من أجزاها لنا في الجلوب إلى الخروج وحقه إن حكم في سنجره وإذا من فقره لا كالحاق وعد من أجزاها لنا في الجلوب إلى خروج أن يرده وعد من أجزاها لنا في الجلوب إلى خروج وعد من أجزاها والتعليم. إذا كان هذا القضية على كل حال في الجزي والمزاعة للناخرة إلا أن واحد الشهيد ليشهد هذا الشهيد هذا المزاعي والمزاعي والقاضي هو في الوقت ولكن على كل حال هذا يقول لنا سبب هذا مثلا أو القاضي زي مش مكان يقول له على سبب كان الجزي القاضي يشهد بيعرف هذا اللي يقول أنا سمعتها لا أنا سمعتها جميعاً بكلتها أنا عندي الصح بأنه مثل أو صح القاضي يقول هذا يقول أنت سمعتها لا تقول ذات أنا في ما سمعتها يقول لك أنت سمعتها من زعيم قاضي المدرين شهد على كل حال ولا شيء في بلد جد تفتح القاضي يقول يا سيدي هذا يعني سمعتها لا أنا سمعتها ولا على كل حال كان قاضي أنه مثل الكذب القاضي يقول لك شيء الله من بلد البلدية وانا شو ادعي انا كان عربي ان هذا مثل في هذا والشيء بحيث يكون شيء بالضبط هذا هذا الشيء عجز في القاضي ما راح الى اخره وصار يعني يمكن قاضي يحكم هذا على كل حال حقيقه ديالو لان الشهيد هو اللي يجي انا كان عارف الشهيد اللي يجي وصلوا من العداله ولكن غلط على كل حال على كان عرضي أن لا مسلم يمكن القاضي يستدل بلا علمه يقول هذا على كل حال المسلم يستجيب يقول لا أنا بس هذا الإنسان مسلم أنا كان عمي أنا لأن الشهيد أو شيء والشهيد من العدالة قال الله ربي القاضي على كل حال الجاهل عليه فالمدعي يقول بأن مسلم لا يعني أن يريد إذا كان الشهيد في الشهيد هذا والشهيد لا يعني شيء يقول بس عند الطالب نفسه عبد الله سيدنا هذا أنا كان عرفت أنه بخلاف ذلك إذا القاضي يجوز الشهيد لا ويمكن يحكم على كل حد عندي ولا لا مش يعني قاضي على كل حال هو القاضي مش يرفع الأمر يعني شيء قاضي آخر اللي فوق له قاضي شيء آخر يقول يدعي فين يدعي ولا لا شيء عند القاضي ثاني ولكن القاضي أنا كان عارف أن مصير مشي إلى آخره قاضي يقول عن القاضي آخر هذا الإنسان أنا في عيني هذا الإنسان يعني لا سبب هذا ولكن الشاهد يقول بأن هذا سبب هذا نحكم شيء أنا القاضي ما نحكم شيء بذلك من تبع لي شاهد من استدل لي عندي أنا وإنما على كل حال الدعوة ترفع لمن هو أعلى من القاضي لقاضي آخر وعن القاضي خوف أنا كان عرض هذا الإنسان عليك بالمثل مش هذا ولكن الشهيد يشير بأن هذا الإنسان سليم من هذا أنا ما رضى شيء نحكم أنا لا أستفيد بعلمي إذا استعدوا والتجريع والشهيد على كل حال من أمينين ومن العدالة إذا القاضي هذا ما يحكم شيء في الدعوة يعني يرفع إلى قاضي آخر والقاضي مش يقول أنا في العلم يعني ما سلم شيء وهذا الشهيد يقول بأنه سلم ولا ما أشكر أنا دعي القاضي على ما شفته أما القاضي هذا اللي جاي يدافع عنه ويعرف بأن هذا الإنسان يعني بارد وهذا الشيء يقول له كاش الدم أنا كان عندي أنه ما شفته ولكن هذا الشهيد ليشهد إذا القاضي ما يحكم بالعلم دياله ما يعلم كل حال بدون الشهادة هذا يرفع القاضي آخر هذا في اللي قال وعاد إن أدى على ما عنده خلاف منع أن يرده ممنوع أن يبطل الشهيد يعني أنه العدالة وممنوع على كل حال يستدل عندي أنا إذا أنا كأن شيء قالوا شو بحكة شيء جاء القاضي آخر قالوا أنا في هذا الجانب قاضي هذا يصير على كل حال ليس شمال ولكن الشاهد الذي عنده علم بأنه سلف لا وهذا القاضي هذا اللي جو عنده ما يحكم شيء هذا ولا مش غادي يعمل وعاد إن أدى على ما عنده خلافه منع أن يرده وقال وحقه من هؤلاء في علمه لما سواه مش غادي يعمل لا تقول القاضي غادي على القاضي هذا غادي يمشي للقاضي اللي فوق منه وغادي يقول له انا عندي ايها القاضي يعني الثاني يعني ذلك ما سيدش ولكن الشهيد الثاني ايش يقول لي انا وخليفه انا ما نحكمش الدعوى اللي فوق القاضي على روح وحقه منها وما في علمه لمن سواه شهيد زين بحكمه عاود كذلك الى اخره عاود كذلك هنا وعلمه بصدق غير العدل لا يملك حقيا ولما تحمله وعلمه بصدق غير العدل في نصر اخرى وعلمه على كل شيء نصر مش على هنا يعني على كل حال شيء نسألها هل نسألها هل يعود على يقول هذا الشيء تكلم وخذ نقول كل لا إلى أخرى يعني جهد على كل حق قضي شيء كي شيء قضي ما عنده شيء أهلا كي شيء يقول سيئة هذا يقول لك كبيرة في الفاقة والقاضي اللي يعرف الشهيد هذا عنده بشو من أهل العدالة وهو هم على كل حقه منها وما في علمه نشقا وعلمه بصدق غير العدل إلى قال وعلمه بصدق إلى غيره وعلمه بصدق على كل حق أن يقبل ما تحمل وعلمه بصدق غير العدل إذا هذا العادل هذا الشهيد يشهد بأن هذا قتل هذا برصح قتل ولكن كان عفو على كل حال هنا هذا في الشهيد هذا إنما هو من أهل الضحى قديم يقول الشهادة ديالو وكيعرف الشهادة اللي شهد بأن هذا قتل هذا برصح قطع مصح برصح قتل ولكن من في الشهادة على كل حال مكتوب على الشهادة ديالو أنت مجرح والقاضي يستند علم الغير تعذيب وتجريح مش قاضي يعمل أولا وعلمه بصدق غير العدل يوضح أن يقبل ما تحمله القاضي مش يقول هذا اللي كيدعي بأن سببه الواجب لي أو الشاهد لكي جدا وصح ولكن أنا ما كنجيب الشهادة لي لأنه مدافع أي وش قاضي يعمل على المسألة هذه على كل حال القاضي مش يقول الشهادة دي الشاهد كله يعني خانت على الحق ضر صح في هذا هذا ولا بد أن تجرح نفسك في هذا الدين هذا الدين يو يجوع القاضي آخر أو كذلك أنا بعداني وعلمه بصدق غير العدل لا يوضح أن يقبل ما تحمله القاضي لا يجوز على كل حد أن يقبل الشهادة هالشهيدة لا قهوة نعرف الشهادة دينه ضر صح في الحقيقة ولكن من أهل جرحه وعلمه بصدق غير العدل يوضح ان يقبل ما تحمله ثم قال ومن جاب خصكم على العزيز ومن جاب القاضيه للتعذيب شنو القضيه المساله هنا؟ قال لك القاضي على كل حال في دعوى جاء الاخر يحكم عليه يقول هو القاضي تنحكم تعدي على مصلحتي الحكم هو يعني سئل ادم مع القاضي قال لك إذا سئل أدم مع القاضي القاضي يعمل مع الواجب إما سئل أدم مع القاضي أو سئل أدم مع المدعى عليه أو سئل أدم على كل حال مع الشهيد يعني يعذر كلها إذا سئل أدم يعذر أجل كان تعلم طرق قصة الحرص لأنه قال القاضي على كل حال كنت إلى القاضي لن أقضي هذا إياه يعني عن الحوية ديره وكلا وكلا يعني مش يقول على كل حال يمكن نحكم عليه القاضي أنت لا تستحق للقضاء أو قالوا على كل حال مشي يما في القاضي يعني دا نغدا المقصود يعني فعل الأدب القاضي يعني على كل حال يسمح له وأما على كل حال لا فهو القاضي من عيش الواجب ولكن مستحب ولكن إذا زاد إلى آخرة إذا قالوا على كل حال أنت فاسق أيها القاضي لا أنا واجب أدبه وإذا كان عتق شيء أدم هل أخذ إلى آخره القاضي مستحب أدم سواء هذا الإنسان سأل أدم مع القاضي أو سأل أدم مع الشاهد اللي يشهد عليه قال له كذا شهد أنا أخذ على شاهد قبل هذا تقول لك لا أو سأل قاضي أو سأل أدم مع المدعى عليه قال المدعى عليه على كل حال يا هذا اللي قال لك المدعى عليه قال له على كل حال حول مخزى وخزيلة أو القاضي على كل حال أدم ولكن في الأدب فلسطين في مجلس الحكم المحكمة ماشي سائل الأدب يعني والله إلا في المحكمة ومن جفى القضية تأديبه أو نوى ذلك شهيد مطلوب. ما عدا إذا تلك الإنسان اللي هو على كل حسن الأداء مع الأرض أو مع الشهيد في ليلة خان. إذا كان رجل خير وإنما طعن الدين فقط. لكن إذا كان حضر رجل خير إلى آخره وقعت منه في الكام سأتأدى مع القضي ينبغي له أن يتعلم كل حسن محلوب. وفلتة من ذي مروءة عذاب بجانب الشهيد مما يغتفر. كما إذا كان الشهيد اللي شفت عليه إلى آخره قال أنت الشهيد هذا الرجل شفته إلى آخره. شنو هذا؟ وكان عفو هذا لكن يسأل الأداء رجل خير. يعني يسامح القاضي على كل حال ما نعرفش عن البقرة المشكلة. وفلتة من ذي مروءة عذاب بجانب الشهيد مما يغتفر. ثم قال ومن ألف ذا في الختام وانتهى نجا في رابع بعد إذن من شو جلسة يا أخي هذا. مثلا هو عذاب أو مراد الجنس ويأثر في خير على ما قام عنده عند القاضي خلافه إذا يدخل من جهة أخرى منع أن يرده منع أن يرده أي منع أن يرد شهادته لعجالته لعجالته منكر خلي عفو على كل حد الشهد الشهد الشهد ما شهي هذه القاضي في عرف بأن هذا السلم عن هذا أو لعفو بأنه مالي مثل ابن شهد والشهيد يقول سيد المسجد يفقدك القاضي الدعوة هذه يفكر رب العالمين وقال على كل عام أي ما عنده أي عند القاضي إلى كل قاضي يقول أنا كان عبد الله على كل هذا ذلك الذي سألوك هذا القاضي الشاهد يقول لا تسألوا لسيقوله من جهة أخرى القاضي المنيع معناه المصطلع عليه هذاك على الإذهاب وحده وهو على كل حال أن غير القاضي هذاك يعني وحده الإذهاب وإنما المقصود هذا القاضي كله موجود إذا دعوا مش ماشي يعني شو عند القاضي الجاي أو شو عند سيناء ولكن أنا كشهيد أنا كشهيد قد يقول أنا كشهيد بأنه ولي شخصي يعني عاوز أقول لكم القاضي يقول ويؤجل الشهيد يعني شهد بأنه ليس له القاضي يقول ما نصيش يجري عليهم ويكتم يعزم الدين أو شهيد بحكم ما عنده في علمه أو لفظ أخوه محام ومعنى الشاهد بي أي ما في علمه وأشار بذلك إلى ما رواه ابن يونس عن سفيان لو شهد عندي عدلان مشهوران بعدالة وأنا أعلم خلاف ما شهد وأنا القاضي أنا أعلم خلاف ما شهدا أي عدلان ما شهدا به لم يجوز أن أحكم خير القاضي بشهادتهما ولا أن أردهما ولكن أرفع ذلك للأمير قد يقر بالأمير الذي فوقي وأشهد أنا بمعالي القاضي أنا كنجد بأن الإنسان الذمة له ورعة ما قيس له ولكن يقول القاضي هذا يقول غير الشيء الثاني على كل حال يقول بأنه عن العلم لأنه لسان القاضي أقول بصنصه فرغ قال المقصود وإذا علم السلطان تعالى القاضي أحد أراد أن يشهد به عند قاضي في المدونة أن ذلك شهيد وقيل لا يشهد عنده لأنه يفي قدمه فكأنه شهد عند نفسه أو في من أول القضاء ومثله القاضي على من يوليه القاضي هو هذا يا فشقل ولا والذي على كل حال القاضي الأعلى ولذلك أنا كان عرض لها الزواج يعني هنا المحكمة ديالي إلى آخره وكان عرض بأن الزبالة والشاهد يشهد بأنه مجبر إلى آخره شو عن القاضي للسنة الدنيا والجودة وعلم أن القاضي غير عليم يشهد عنده لا يريد له أن يقبل ما تحمل لأن هذا الشاهد يشهد صح لا ليس لأن كذا وكذا القاضي عن صح وإذا قالوا هذا الشاهد الذي من الحقيقة ولكن هو مجرح من بيش يجب الشهادة بيانه أو إذا ما غير العدل لأن شهاده كالعدل فلم يبقى إلا علم القاضي فهو لا يكون بعلمه وقال لم أقض بشهاده ما لأني أقول في حكمي بعد الصحة بعد أن صحت عندي عدالتهما ولم تحن صحيحة عنده محتمى تعرف جميع ذلك عنه جمح وإنما صح عيدي يعني جمح هو يتلل عن الاتجاه أظن لكن هذا المعلم قام بأصل شهادة عدلين ميتين أو غائبين ولم يوجد من يرفع على خصهما والقاضي يعرف خصهما فلا يحكم بذلك الرجل لأنه من الحكم بعلمه قال المخنازيجي شنو هذا؟ هذا الإنسان على كل حال عن كيف دعنا شيء واحد قبل القاضي في البينة جاب الرسم في الإنسان جاب الزهام القاضي طلع فيك الرسم يجبن كل الوصول اللي عنده على المخوشة ديالين كي عارف المقاضي على كل حال ماتوا المقاضي على كل حال يقول المقاضي أمشي يحييها الكاغذ لأن العنزل ديالو اللي عنده على كل حال ماتوا يمشي يحييها كي وليك كينش الناس اللي كي عارفوا ديك الوصول يعني في الحياة ديالهم أيوة والقاضي كي عارف ديك العنزل في عرفهم ما تدعمل ولكن في عرفهم القاضي هذا ليعلمها في عرفهم يقول له أمشي يحيي على كل حال باب يمشي لكي تسجيله بل يجبر تشبه حد يعرف في العدل ما تقول من القاضي وشن حكم على كل حالنا القاضي يقول القاضي ولا بيضا وقت القاضي اللي في الناس أكثر في الزمان ديالا آية ديك العدل كانوا في الزمان ديالي نعرفوا يعني سيمشي شو ثاني وثاني إلى آخره يقول تيحي إن شاء الله أنا لا أستند في حين ذلك قال أنا عارف بكل الحدود وإن دحيمة ولا بقيش من دحيمة لا بقيش هذا اللي قال قال ما قام برسمين هذا الإنسان على كل حال عند الرسم لأنه كسر من كذا وكذا أو من قبل ما قام برسم شهادة عدلين ميتين هذا شيء أو مش ميتين حي ولكن غيب وعن فرصة أو بالجبل أو غائبتين ولم يوجد من يرفع على خطهما ترحمك على الخطية والقاضي هذا يعرف خطهما فلا يحكم القاضي بذلك ولو يعول القاضي كذا العرض المزدوسية ولكن أنا لا أستند عندي إلا تستجعل عليه قال فلا يحكم بذلك الرد لأنه من الحكم بعلمه قال ولم يحكم فيما بعلمه لا أبدأ الأدم مع القاضي في الشرط ديالو أو تلقى في الشرط إلى آخر قال له يا أصل قلت هذا أو لا يعني في المحكمة يعني القاضي إلى آخر وصوت عليه يعني على كل حكم من القاضي قال له كيف فإحنا القضاء زرق قال له أطلع له الهدر إلى آخر أطلع له يعني يجب تسلم على يجب القضاء لا وقت في الله على القاضي يا خارق القاضي خارق عاصد أدى معها يا شهيد شفت أدى تروح وإذا قال على كل حال ومن جاب القضية فالتأذيب أولى يعني أفضل قليل هذا إذا قال والقاضي اتق الله القاضي اتق الله وهذا ما تقولش اتق الله على كل حال يعني يقول الدواء الحرب والله كيف الله يعني اتق الله ما تسمي فيها اتق الله لأن كيف بعض المسائل مثلا قالوا الإمام مالك واحد الوقت يعني على كل حال بعض يعني يشكي النواة في مكروهة مثلا المسجد مثلا أو الدولة إما بعد العصر وإما كذا يوحد الإنسان قال له نور صلي ركعتين نور الإمام مالك وصلى ركعتين وقالوا الإمام مكروهة بعد العصر مقرر في إلى آخر قال له علاش نوت أنا لأن ما يدخلش في قوله على كل حال الآية وإذا قيل لهم اركعوا دين لا يركعوا إذا لم يركع أحيانا عفى أنا بأن هذا الذي لا يمشي جدا ولكن هذا الإنسان يقول لي أن الله ركع ركعتين تبعته فقط ما يدخلش في قوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا وإذا على هذا قالوا اتق الله يقول رزقنا الله وإياك التقوى هذا ولكن إذا على تقوى وأما إذا قالوا على كل حال كما صح من شروط من تعرف الزور أو لا جيب الحس وإذا قالوا اتق الله الله يرزقني أنا ويرزقني جميع التقوى يعني يقولوا ورزقنا الله وإياك تقواه كما قال مالك بن هند. سجن ابنه فسئل مالك لما قال له اتق الله يا مالك قال له والله ما خلقت النار باطلا قال من الباطل ما فعله ما خلقت الحال لأن هذا على كل حال إمام من إلى آخره اختار يعني واحد الولد وقال له ما في ولد آخر هذا معنى يودع على كل حال يعني الكذب مثلا وحاس زي جلاله واش الجد اللي يقول له بزر يعني قال له سنة عليه بأنه كان في فراشي مع ولد الزم حتى وقت زي اليوم قال له اتق الله يا مالك والله ما خلقت النار باطلا وقال من ذلك الباطل هو اللي بعدها وفي هذا المقاتل معنى يتناولوا يعني في شف الكلام قالوا لما ظلمت لي كل قال اي ان ذلك يختلف إذا أراد أذاه وكان القاضي من أهل الفضل فله أن يعاقبه مستحق أن يسوي بذلك ولا ترك ذلك حتى خاصم يعني على كل حال أي مرخص أهل الكرام يعني في الوقوف في الجنة يعني قول الناس يعني على كل حال يدعي قول الله مثلا حتى كان معروف قصيدة من عشر الناس مثلا شافهم عملوا يعني على كل حال ضربوا على أيديهم اللي في سدد على كل حال الحد هذا الناس أشرف والقضاة اللي مهمة أشرف أحد القاضي الفلاني يعني على كل حال سبوا فلان الدهن الحاسب ده وكان خرج من ذلك العشر حاله إلى آخر كان عم فلان أدن وما ترك ذلك حتى قاضوا على الشعب في العقوبة في إنسان هو على كل حال قال ذلك يختلف إلى آخره وكان القاضي من أهل الفضيلة ما ترك ذلك حتى خاصم أهل الشرط في الحكومة في البلاد ما ترك الإجزاء عن القضاء حتى قام أهل الشرط القضي منهم بعقوبة ذلك فخرج أهل ترك على الجمل السخيف ولو كل قاضي لكي يسبوه الناس إلى آخره يكون ذلك القاضي من أرفع الناس أو يكون الطرف فترك هذا الجمل يعني هذه عبارة وقضينا على المثال هذا يعني على كل حال هذا القاضي إذا أنا الشهيد الشهيد اللي شهد يعترف بأنه فلان سيدي فلان سيدي فلان سيدي فلان سيدي فلان سيدي فلان سيدي فلان سيدي فلان سيدي فلان سيدي فلان قالوا قد شد آل الشهيد عاود على وزيقهم عاود شيء آل الشهيد وما طحت الشيء عاود صحابة كيف آل القاضي كيف آل الشهيد كيف آل المدعى لا أن يكون لك الشاكين اللي يشتم القاضي أو يشتم الشهيد أبدا إذا كان لك الشاكين من أهل الفضل القاضي العاشر التاء وذلك من أهل التاء فليتجافى عنه يعني فليسمح له كما أشار في ذلك متعلق بأعذاب من أهل الفضل الشاهد في ذلك أحد خصمه يشتمه الآخر المكتي عود هذا الانتشاف سواحد الفتوى يعني يدد لي أحمد كلامي فرصق ملقب عود قال هذا المكتي هذا للتالي بهذا إلى آخره ديش البدوية على الكلام خليل شيخ الفنجر من هذا بل قضى ومن أساء على خصمين على المدعي أو مفتين أو شاهدين يعني أسأل أدب لا بشيء تعالي الباطل وما يقولوا إيش تعالي الباطل لا لا كيف أدب لا بشيء تعالي الباطل كخالق كخالق خصمي كذا جاء أو الخصم ديالو أو مثلا كذا يقول في جمعية هذا عالم كل حاجة من الأدوات كقوله لخصمي كذا خصمي كذا يقول مثلا كذا وكذا يقول في جمعية لا ومن ألذ في الخصام وانتهى لأن في راوي بعد إتمام الحجج لا قلت